يا قارئ القرآن يا حامل الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر لكل إتقان وإصغاء لقارئ من أوفى القراء تلا علينا من آيات سورة النساء للعلم القرآني ساكنة قراء مصر الشيخ محمد الخيار قارئ والمقيم بسمعنا مركز طنبوس بالشرقية مهنئا الحفل لشيخنا وحبيبنا الشيخ محرم العطار ربي أسأل أن يبارك له وأن يجبره في الغد إن شاء الله. أشكر لحضور سادة أعلام الشرقية أسد قراء مصر الشيخ محمود صابر وعلم وزارة الأوقاف الشيخ حمدي شنم ولينا مباركة تذكر طوال العام أن يجتمعوا سادة الأقطاب أقطاب قراء الشرقية في هذه الليلة. الشيخ حمدي شنم من أدبه واحترامه أدلى بدلوه لحضوره لهذا اللقاء. أنا أشكره وهو علم مركز ومدينة أبو حماد وسامح بدوره إلى أن نسعد اللقاء مع علم وأسد قراء مصر العلم الشهير فضيلة الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي الشهير ونجم مدينة منيا القمح يتفضل. مشكور الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Thank you. مسلما مؤمنا أزواجا الله علمه وحيا.